بنور الله نبصر وأرض الله نعمر، بنور الله نبصر وأرض الله نعمر، نجاهد لا نقصر لا نقصر لا نقصر. بنور الله نبصر وأرض الله نعمر، نجاهد لا نقصر لا نقصر لا نقصر. وفي الميدان نصبر، مقال الحق نشهر، وفي الميدان نصبر، مقال الحق نشهر، لواء العدل ننشر، لا نقصر لا نقصر.